عن نبينا محمد وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وأزواج كل من ذرية كل صحابة كل أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الثياب المصبوغة إلى أن قال: أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنس بن مالك خادم الرسول عليه الصلاة والسلام الذي جاءت به أمه حينما جاء الرسول إلى المدينة. نعم قبل وجاءت به وكان عمره 10 سنين رضي الله تعالى عنه. وقالت يا رسول الله إن إيه إن وأنسا كويس يعني معناته كويس يعني أنه طيب يخدمك. طلب على أنه يكون خادما له فخدم الرسول 10 سنوات إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وهي المدة التي عاشها الرسول في المدينة. قال سيدنا أنس والله ما قال لي لما فعلت ولما تركت. شوف ما سألني عن شيء. نفس الرسول مؤدب ونفس الصحابة متأدبين جزاهم الله عنا خير الجزاء. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا شاكيا يعني كان مريضا يعني حصل عنده مرض وشاكيا يعني يشتكي من مرضه. نعم. فخرج يتوكأ على أسامة وعليه ثوب قطري قد توشه به فصلى بهم. يتوكأ يعني على يعني من شدة المرض كانت وأظنه يعني هذا كان في زمن مرضه عليه الصلاة والسلام الذي توفي فيه. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي الشاهد فين وكان عليه وعليه ثوب قطري قطري يعني ملون يعني لونه كلون القطر. نعم. قد توشح به فصلى بهم فصلى توشح به فعل به هكذا. نعم كأنه كالهزار أو كالشرشف. نعم. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحان قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا داود بن شبيب قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه قال حماد عن حبيب بن الشهيد عن الحسن عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج متوكئا على أسامة وعليه برد قطري وقطري ضبطه العلماء بقاف مكسورة وطاء مهملة ساكنة نسبة على غير قياس إلى قطر وهو نوع من البرود اليمنية تتخذ من قطن وفيه حمرة وعلام مع خشونة. طيب. باب النهي عن لبس المعصفر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مصعب عن مالك النافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي والمعصفر وعن تخدم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. أما الركوع فعظموا فيه الرب. الرسول علمنا أما الركوع فعظموا فيه الرب. سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وعلمنا أن الدعاء في السجود الدعاء يكون فيه في السجود. فإن الإنسان أقرب إلى الله جل وعلا لأن واضع أكرم عضو في الأرض التي تداس في الأنعل والتي تداس في الأقدام وضع جبهته العظيمة والوجه العظيم الذي في أفضل الأعضاء وضعه لمن؟ للخالق. لا سجود إلا لله ولا إنحناء إلا لله. بعض الناس العزيز بالله يحب التكبر يحب أن الناس يفعلوا لهم هكذا. لا تفعل هكذا يا شيخ. أنت مؤمن لازم السلام عليكم. أنت لا تنحني إلا لله ولا تطوع تترخي هذه السجود إلا لله. نعم العرب ما يعرفون ذلك. العرب لما كانوا هذا السلام عليك يا رسول الله ويصافحونه حتى على الملك حتى الملوك لدخل عليه العربي وقال السلام عليكم وسلم عليه، إن كان يريد أن يكرمه سلم على يمينه أو على رأسه. نعم طيب. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك. والقسي ثياب يؤتى بها من مصر فيها حرير. نعم. ويقال إنها منسوبة إلى بلاد يقال لها القسو، مفتوحة القاف ومشددة السين. ويقال إنها القزية أي المتخذ من القزي. نعم. وابدلت الزي سينا. القز نوع من الحرير. نعم. قال الإمام رحمه الله: والنهي عن القزي والمعصفر وعن تختم الذهب مختص بالرجال. رجال دون الإيه؟ دون النساء. دون النساء لأن النساء محل الزينة ومحل قضاء الشهوة. وأما الرجل لا، الرجل حرش، الرجل حرش للكد وللشغل وللمهنة وللحرفة وللصناعة ولطلب المعيشة، لا ليس هو للإيه؟ للتمتع به وللتمتع بالمرأة. وأما الرجل لا. نعم. ولذلك ينبغي للإنسان التخشد. نعم. فأما النساء فمباح لهن هذه الأشياء لأنهن محل الشهوة، لأنهن محل الإيه؟ محل الشهوة وقضاء الوطن. نعم. قال معمر عن أيوب عن عائشة بنت سعد قالت: رأيت ستا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر. نعم. وروي أن عمر رضي الله تعالى عنه رأى على رجل ثوبا معصفرا فقال: دعوا هذه البراقات للنساء. رضي الله عنك، رضي الله عنك يا عمر. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه: دعوا هذه البراقات، شوف التي تبلغ هذه ما تكون إذا للنساء لا تكون للرجال. نعم. وروي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنية أذاخر. ثنية أذاخر هذا الذي عندنا فوق بعد المقبرة، كنت طالع على طول لا تروح على بيت الملك عبد العزيز على طول، هذه هي أذاخر الطلعة دي. فالتفت إلي وعلى ريطة مفرجة بالعصفر. نعم. فقال: ما هذه الريطة عليك؟ فعرفت ما كرها. نعم. فأتيت أهلي وهم يسجرون تنورا فقذفتها فيه ثم أتيته. يسجرون تنورا يعني يضعون النار في تنور في فرن سووا في العيش، تنور التنور حفرة كده في حق البخارية، يسجرون يعني يولعون النار في تنور فرميتها. شوف لما عرف أن الرسول يكرهها ولا يريدها جني وديها حرقها حتى لا هو يستعملها، مدام الشيء ما يرضي الرسول أنا أحرق. طيب. ها. ثم أتيته من الغد فقال: يا عبد الله ما فعلت الريطة؟ فأخبرته قال: أفلا كسوتها بعض أهلك؟ فإنه لا بأس بها للنساء. جاءه الوحي بأنه فعل كذا وفعل كذا، قال: كسوتها بعض النساء ولا حرقتها، كان استنفع بها النساء. نعم. وقيل المراد بالمعصفر المصبوغ بعد النسج للزينة. نعم. فأما ما صبغ غزله ثم نسج لم يكن له رائحة يعني صبغ وهو خيوط ثم بعد ذلك نسج، وأما الذي يصبغ بعد هذاك الذي إيش ولا يبقى، يزول بالماء. نعم. فقد رخص فيه بعض أهل العلم. قال عبد العزيز: رأيت على أنس. قال عبد العزيز: رأيت على أنس بن مالك ثوبين موردين قد مسهما العصفر، وكره قوم ما سبغ بالعصفر دون ما سبغ بالمدر ونحوه. قال الإمام: لأنه لا يكون في المسبوغ بالمدر الأحمر زينة ولا له رائحة. وروي عن عبد الله بن عمر كأنه كان يلبس الثوب بالمشق والمسبوغ بالزعفران. إنما يكره مو يحرم، إنما هو من باب الكراهة فقط، من باب الكراهة فقط. نعم. باب لباس السوق. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى: واحفظنا والمسلمين أجمعين. كيفية العمل إذا كان في التركة كسر، إذا كان في التركة كسر فاضرب الصحيح منها في مخرج أي مقام الكسر. نعم. ثم ضم الكسر إلى حاصل الضرب، فالمجموع هو التركة ثم اضرب المسألة أو تصحيحها والجامعة في مخرج ذلك الكسر أيضا، والحاصل هو التصحيح. يصير إيه؟ يصير قسمة كسور على كسور، المكسوم والمكسوم عليه كله يجعلهما إيه؟ كسرا. نعم. ثم اقسم كما مر مع مراعاة الموافقة، مثاله زوج وجدة وأختان لأب. طيب، الزوجة الذي ماتت ليست عندها ذرية، فزوجها يأخذ منها لإيه؟ ها؟ النصف. ها؟ النصف. النصف. مين يقول الربع؟ طيب، النصف. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين. إذا أصلت الوصية قبل التركة، والدين قبل قسمة التركة، كلاهما يخرج قبل قسمة التركة. نعم. والتركة تقع في الإيه؟ في الباقي بعد الوصية بعد الإيه؟ وبعد الدين. نعم. طيب، ها المسألة. طيب، الجماعة عندنا نص مع الثلث والثلثين، مع السدس والثلثين، فمسألة من كم؟ مسألة من ستة. طيب، المسألة من كم؟ ستة. من ستة، وتعود إلى إيه؟ إلى ثمانية. ها، للزوج ثلاثة من ستة نصف، وللأم جدة لها سدس واحد، وللبنتين لهما وللأختين لهما الثلثين أربعة، واحد خمسة، وثلاثة ثمانية. صار عالة المسألة نضرب على ستة ونجعل المسألة من كم؟ ثمانية. نقول عالة إلى ثمانية، فيأخذ الزوج ثلاثة من ثمانية أقسامه، من ثمانية ايه؟ أقسام. دخله النقصان، دخله العود. طيب، بعد ذلك المسألة. طيب، التركة كم؟ المسألة من ستة وتعول إلى ثمانية، فللزوج ثلاثة وللجدة واحد ولكل من الأختين اثنان. نعم. والتركة خمسة وعشرون وثلث. خمسة وعشرين وإيه؟ وثلث. خمسة وعشرين ريال أو خمسة وعشرين جنيه وثلث جنيه. نضرب الخمسة والعشرين في المقام حق الكسر. التلت كيف نكتبه بالاعتيادي؟ واحد فوق وشخص وثلاثة أسفل، وثلاثة إيه؟ وثلاثة أسفل. نضرب الثلاثة هذه المقام، نضربها في 25، صارت 75، صارت 5 وإيه؟ 70. وعندنا واحد تلت اللي فوق هذا، صاروا كم؟ 76. ننظر بين 76 وبين الثمانية. الثمانية تنقسم على اثنين وتنقسم على أربعة، تنقسم على أربعة وتنقسم على نفسها، والستة والسبعين كذلك، تقبل القسم على اثنين، تقبل القسم على اثنين وعلى إلى آخره. طيب، ها. فمخرج أي مقام الكسر ثلاثة، فاضرب فيه الصحيحة 25 يحصل 75. ضم إليها الكسر الثلثة، فالمجموع 76 هي التركة. نعم، 76 تلت، 76 تلت. كمان المسألة كمان نتلتها، المسألة الثمانية كمان ايش نتلتها. نعم. ثم اضرب المسألة ثمانية في ثلاثة ايضا، مخرج اي مقام الكسر. نعم. يحصل 24 فهي المسألة. فهي المسألة. نعم. جعلناهم كلهم كسور، يصير قسمه كسر على كسر، قسمه كسر على ايه؟ على كسر. نعم. ثم انظر بينها وبين 76، تجد بينهما موافقة بالربع. بالربع. نعم. فاضرب نصيب الزوج ثلاثة في وفق التركة 19. 76 كم نصها؟ 38 سوى لا 38. 38 لها نص ولا ما لها نص؟ لها نص. 38 19 مو كده؟ نعم. وكذلك 24 لها نص 12 ولها ربع كذلك 6. صارت ناخذ الستة هذه نحطها هناك. طيب، ها. فاضرب نصيب الزوج ثلاثة في وفق التركة 19 يحصل 57. لأن 19 نحطها فوق محل التركة، محل المسألة فوق الثمانية، فوق الثمانية. ونضرب ثلاثة في ثمانية بكم؟ 24. نقسمه على أعضاء الإيه؟ على على على على على الأضلاع. إن كان في أضلاع، ما في أضلاع نقسمه على نفس الإيه؟ وفق التركة. نعم. اقسمها على ستة وفق التصحيح تخرج 39 فهي نصيب الزوج من التركة. ثم اضرب الواحد نصيب الجدة في 19 يحصل 19. اقسمها على ستة تخرج 36 فهي للجدة. ثم اضرب نصيب كل أخت وهو 2 في 19 يحصل 38. كم الدنيا للزوج يا سيدي؟ الدلال كم؟ الدلال كم؟ كم نصيبه من 25؟ 9.3 أسداس. 9.3 أسداس. 9.3 أسداس هذه ما هي 3 من 8؟ لأنك لو قسمتها تجدها 3.8. تجد ما أخذه الزوج 3.8 التركة. هي التركة كم؟ 25.3. لكن بالنسبة للأثلاث أخذ 9 هذه بالنسبة ما هي نصف. لو كان نصف كامل كان أخذ 12. كان أخذ إيه؟ ما كان أخذ 9 كان أخذ 9.12 لأن سارت المسألة من 24. طيب ها. ثم اضرب نصيب كل أخت وهو 2 في 19 يحصل 38. اقسمها على 6 تخرج 36. من فين جبنا 6؟ وفق ال 24 التي هي المسألة التي ضربناها في 3. 8 في 3 ب 24 كم وفقها؟ 6. أخذنا 6 حطيناها فوق إيه؟ فوق التركة. وأخذنا 9 حقت التركة حطيناها فوق الإيه؟ المسألة. فوق المسألة. وصرنا نضرب 3 في 19. نعم. فهي لكل أخت لأب وهذه صورتها. وهذه صورتها نعم. ولو ضربت السهام في كامل 76 وقسمت الحاصلة على كامل 24 لخرجت تلك الأنصباء بعينها كما لو كانت بينها مباينة إلا أن هذا العمل أخصر. وكل ما كان شيء مقتصر أولى من الإيه من اللي يكون مطول. وإن تكون من أصلها تصح وضرب طويل الحساب يرفع. نعم. طريقة أخرى اعمل كما عملت سابقا ولكن اجعل مقام الكسر وهو 3 في جدول بعد جدول الصحيح وهو 25 وابقي تصحيح المسألة وهو 8 على حالها. ثم انظر بينها وبين 76 تجد بينهما موافقة بالربع فخذ وفق 8.2 واجعلها في جدول بعد جدول مقام الكسر بعد الثلاثة. بعد الثلاثة تجعل 25 تساوي 6 تجعل بعدها ليه الثلاثة حقت ايه حقت المقام حقت الثلث بعدين تجعل ايه وفق هذه حطه هنا. نعم الاربع الوفق كم الوفق؟ وفق 8 حطه هنا. بعدين لما تيجي تضرب الثلاثة في 19 تقسم على الايه على الاثنين الخارج تقسمه على كم؟ ثلاثة. واللي يبقى تحطه تحت المقسوم عليه تقسمه على ثلاثة. ان بقي فيه تحطه تحت الثلاثة والخارج تحطه فين؟ تحت التركة 25. نعم. ثم اضرب نصيب الزوج وهو 3 في وفق التركة وهو 19 يحصل 57 اقسمها على 2 يخرج 28 ويبقى 1 ضعه تحت 2 تحت 2. ثم اقسم 28 على 3 ويخرج 9 ويبقى 1 ضعه تحت 3 فيكون نصيب الزوج 9.5 ونصف الثلث 9 جنيهات ونصف بعدين ثلث وثلث جنيه لأنه 1 من 3 لأنه في الخانة 1 من 8 من 3 وثلث جنيه وبعدين تحت الاثنين وش فيه كمان ونصف الثلث ونصف ثلثي صار له كم جنيه 9 جنيهات وثلث جنيه ونصف ثلث جنيه ونصف ثلث جنيه. نعم. وقس على هذا بقية الورثة وهذه صورتها. كيفية العمل في قسمة التركات بطريقة تقريط المسائل. تم الكلام بما إذا كان التركة كانت شيئا معدودا بأن كان نقودا أو كان أمتار الآن يبغى يجيبها إذا كان عقار بساتين أو حبلان أو بيوت ما تميت وترك بيوت. اقسم المسألة أو تصحيحها بالجامعة على مخرج القيراط وهو 24، وخارج القسمة يسمى قيراط المسألة، فاقسم عليه سهام كل وارث من المسألة إن كان أصم، فخارج القسمة هو نصيب ذلك الوارث. إيش معنى إن كان أصم؟ إن كان عددا لا ينقسم إلا على نفسه، زي 3 5 7، هذا لا ينقسم إلا على إيه؟ نفسي. على نفسه. نعم هذا معنى أصم. والذي ينقسم نعم وإذا قسمته لا يبقى شيء، يبقى صفر، هذا يسمى إيه؟ ناتج. نعم. مثاله زوجة وابنتان وثلاثة أعمام. مات الرجل وترك زوجته وترك بنتين وترك ثلاثة أعمام، ما عنده أبناء، ثلاثة أعمام يأخذون الباقي، يأخذون الباقي بعد الفردين، نعطي الزوجة الثمن مع وجود البنتين، والبنتين يأخذ الثلثين، نخرج ثمن ونخرج ثلث ثلثين، والباقي الذي يبقى نعطيه لمن؟ للأمام التالي يقسم بينهم. أصل المسألة من 24 وتصح من 72. ليه من 24؟ لأنه جاءنا ثمن مع ثلثين، إذا جاء الثمن مع الثلث أو مع الثلثين أو مع الثلث فالمسألة من 24. نعم. فللزوجة 79 مصحح المسألة، ولكل بنت 24، ولكل عم 5. اقسم مصحح المسألة وهو 72 على مخرج القيراط وهو 24، تخرج 3 هي قيراط المسألة، فاقسم نصيب الزوجة 9 على 3 قيراط المسألة، تخرج 3 قراريط، فهي للزوجة. ولكل بنت 24 اقسمها ايضا على 3 قيراط المسألة، تخرج 8 قراريط، فلكل بنت 8 قراريط. ولكل عم 5 اقسمها ايضا على 3 قيراط المسألة، يخرج 1/3، فلكل عم قيراط 1/3 قيراط، وثلثا 2، ثلثا قيراط 1 وثلثا ايه قيراط، وثلثا قيراط مجموعة كم؟ قيراط وثلثا قيراط ثلاثة مرات، مجموعة 5، هي الخمسة ذيك اللي أولانية قسمناها بينهم 5، قيراط 1، كم بقي من الخمسة؟ بقي 2، قسمنا كل قيراط 3، صار الاثنين بكم؟ 6 بستة وثلاثة، ستة وثلاثة، هذا هو. نعم. وإن كان قيراط المسألة ناطقا، هذا إذا كان أصم، هذا إذا كان في المسألة إذا كان أصم. نعم. وإذا كان ناطقا، ها، وإن كان قيراط المسألة ناطقا حله إلى أضلاعه أي أجزائه التي يتركب منها، ثم اقسم نصيب كل وارث على تلك الأضلاع مبتدئا بالأصغر. بالأصغر، حط الأصغر من جهة اليسار. نعم. واحفظ خارج القسمة، فإن بقي كسر فضعه تحت ذلك الأصغر، وإن لم يكن كسرا فضع تحته صفرا، ثم اقسم خارج القسمة المحفوظ على الضلع الذي قبل الأصغر، وضع تحته صفرا إن كان الخارج صحيحا أو الكسر إن كان كسرا. أما الخارج الصحيح فضعه تحت 24 لأنه قراريط. مثاله 4 زوجات. وبالمثال يتضح الإيه الإشكال. سوي لي مثال حتى نشوف، حتى يتضح لي الشيء. خذ المثال. مثاله 4 زوجات. مات الرجل وعنده 4 زوجات. نعم. وبنتان. نعم. وثلاثة أعمام. وثلاثة أعمام. أصل المسألة 24 وتصح من 208. ليه من 24؟ إيش الورثة؟ ثمن وثلثان. ها؟ زوجات. 4 زوجات. 4 زوجات. وإيش بعدها؟ وبنتان. الزوجات نديهم الثمن. الزوجات كله من يشتركنا في الايه؟ في الثمن. والثمن للزوجات والزوجات يشتركنا في الثمن، يقسم الثمن عليهم، كل واحد ياخذ ربع الثمن، ربع ثمن، ربع ثمن. نعم. وبنتان لهم الثلثين، وثلاثة عمام ياخذون الباقي عشر. نعم. أصل المسألة 24. ليه؟ لأن مقام الثمن 8، الثمن جاءنا مع الثلاثة، مع الثلث، مع الثلثين. مثلا من كم؟ 24. 8 في 3 في 24. وتصح من 288. نعم تصح. اقسمها على مخرج القيرات 24 تخرج 12. اقسم ايه؟ المئة والايه؟ 88. اقسمها على كم مخرج القيرات؟ كم مخرج القيرات؟ 24. نعم. الذي يخرج يسمى ايه؟ جزء الايه؟ قيراط المسألة. قيراط المسألة. نعم. تخرج 12 هو قيراط المسألة. نعم. إله إلى أضلاعه. هذا ال 12 مركب من 3 في 4. إيش هذا ال 12؟ إيش الذي إذا ضرب عددان يكون ال 12؟ 4 في 3 في 12. نجم عدة. الله Thank you.